يسبح له فيها بالعدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. اخوتنا عفاق الإيمان والإسلام نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته حيث نصل على مسامع حضراتكم هذه الأنسية الدينية من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة رحاب مسجد الحاج عبد العظيم أبو ملح يرحمه الله بقرية جصفة مركز ميز غمر بمحافظة الصقلية وجئنا إلى هنا بدعوة كريمة من الحاج أحمد عبد العظيم أبو ملح والحاج شعبان عبد العظيم أبو ملح وما أجمل أن نلتقي في هذه الأيام الكريمة ونحن نحتفل بقدوم شهر رمضان المبارك ندعو الله العلي الكريم أن يرحمنا ويغفر لنا ويعتق رقابنا من النار وقد جئنا إلى هنا مشاركة لأهل هذه القرية الطيبة أهلها في احتفالهم واحتفائهم باحتفال هذا البيت العامر من بيوت الله فندعو الله العلي الكريم أن يكون هذا العمل في ميزان حسنات من قاموا عليه وأن يدخلهم في زمرة من قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو كمصحف فقط بنى الله له قصرا في الجنة فإن إخوة الإيمان والإسلام يجب علينا في هذه الأيام الكريمة أن نكثر من الصلوات والتسليمات على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وندعو الله العلي الكريم أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وصالح الأعمال فإنك يا مولانا على كل شيء قدير وإليك المرجع والمصير وكان إخوة الإيمان والإسلام ما أحوجنا إلى فهم صحيح الدين وما أحوجنا إلى العمل بسنة نبينا الكريم الذي قال عن نفسه إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقالت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها كان قرآنا يمشي على الأرض وفي رواية أخرى كان خلقه القرآن وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه نستهل هذه الأمسية الدينية بهذه التلاوة المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الفتاح علي الطاروقي بسم الله الرحمن الرحيم قلوب الشعب ويل

Thank you.

Thank you.